من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل، وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من الحديث النبوي: وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. الاجتهاد أو في بيان الروايات، اصطلاح الروايات المراد به الرياضة الروحية والبدنية، يقال عنها الاجتهاد. من يبذل جهده وجهده في العبادة والرياضة الروحية، مثلا في التقوى، يجهد نفسه في التقوى، يعبر عنه من المجتهدين. إذا بذل أقاصي جهده في رياضة التقوى أو في العبادة أو في الزهادة أو في العفة أو في تحصيل حتى الفضائل أو في ترك الرذائل، يعني لم يقتصر على السير العادي، وإنما بذل جهده وجاهد وكابد المشقات، حينئذ يقال مجتهد في التقوى، مجتهد في العفة، مجتهد في الفضائل، بذل جهده. إذن هؤلاء هم المجتهدين، واجعلني من المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين في دعاء رجب، واجعلني من المجتهدين ولا تجعلني الذاكرين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين. فلاحظ في المقابلة بين المجتهدين الغافلين المبعدين، والذي يعيش في غفلة لا يعيش في حالة استنفار عبادي أو رياضات روحية يلهيه الأمل، يأمل أشياء من الدنيا فيغفل وينسى حظه من الرياضات الروحية والبدنية الأخروية. نعم، فإذن المجتهدين هذه صفتهم، دوما في حالة مكابدة ومجاهدة نفسانية وبدنية. طبعا هي هذه الصفة عظيمة لا يستهان بها. رغم إذن هذه عظمة المجاهدة الاجتهاد من المجاهدة النفسانية على إتحال وبذل الجهد، إلا أن ما يضمره الأنبياء أعظم من اجتهاد المجتهدين. ما يضمره الأنبياء أعظم من المجاهدات الروحية والبدنية التي يبذلها المجتهدون. والسبب في ذلك كما مر بنا أن مرتبة العقل أعظم من مراتب الأخرى من طبقات الروح والذات، مرتبة العقل. خضوع العقل أعظم من خضوع الروح والنفس، انقياد العقل أعظم من انقياد الروح والنفس والبدن، ركوع العقل مر بنا أعظم من ركوع النفس والبدن، السجود في العقل يعني منتهى الإذعان والتسليم، هذا سجود العقل. أما سجود البدن هو هذا واضح، ركوع العقل يعني كركوع البدن نصف خضوع، بينما ركوع العقل يعني نصف خضوع. ولماذا خضوع العقل أعظم من خضوع البدن؟ باعتبار أن العقل يدرك حقائق من عظمة رب العالمين ومن حقائق رب العالمين أكثر بكثير مما يدركها البدن، فالبدن يريد أن يخضع لأي عظمة من عظمة الرب. العظمة المادية عليه، لأن البدن هو مادي، خضوع وانكسار لأمر مادي، هذا غاية الأمر في انكسار البدن وخضوع البدن. بينما عظمة الله فقط في قدرة الله في العالم المادة، وعظمة الله في عالم المادة لا. كذلك تعال بنا إلى النفس، غاية خضوع النفس والغرائز النفسانية وانكسار النفسانية أن النفس يعني تستشعر بعظمة الرب في افرض في عالم المثال، في عالم الأجسام اللطيفة، النفس هي جسم لطيف، لكن هل قدرة الرب وعظمة الرب منحصرة بما لله من قدرة وعظمة فقط في عالم النفس، عالم الأجسام اللطيفة، وهي النفس عالم المثال؟ لا. تعال بنا إلى عالم الروح. عالم الروح أكثر هناك تجلي لعظمة الله عز وجل، صحيح، لكن هل أكثر من عالم النفس وأكثر من أجسام لطيفة وأكثر من عالم المادة الغليظة، ولكن هل عظمة الله تقتصر على العظمة في عالم الروح والقدرة التي هي جسم ألطف فألطف، بخلاف عالم العقل عالم النور؟ هناك تجلي لعظائم عظائم قدرة الله وسناء الله وبهاء الله ونور الله أعظم فأعظم. من ثم الذي يتخضع هناك قد تخضع وقد سجد وقد ذل وقد انكسر وقد انقاد وقد سلم وتابع إلى عظائم عظمة الله أكثر بكثير، مو أكثر بكثير أصلا، لا يقايس، كما يعبر الحديث الشريف كحلقة حديدية دائرية صغيرة في بحر صحراء كبيرة فلات، أو أي شيء يقاس، ما في نسبة يعني تقايس. هكذا التعظيم في العالم العقلي، الصلاة في العالم العقلي تفاوتها وافتراقها عن الصلاة في عالم البدن هكذا افتراق. الصلاة هناك، التعظيم هناك أعظم. والعياذ بالله، فرعونية ذات المخلوق في عالم العقل أخطر من فرعونية المخلوق أو الإنسان في عالم النفس أو عالم الهوى أو عالم البدن. يعني أنانية ذات الإنسان باعتبار في عالم العقل يقول هكذا أدرك، هكذا أفهم، هكذا الحقيقة، يجعل نفسه حاكم سلطان، يبت في حقائق الأمور كما هو يدرك. والحال أنه الإنسان إذا أراد أن يكون، لذلك لاحظ هناك في التسليم في عالم العقل لنمط آخر، تسليم آخر، يقول الإمام الصادق عليه السلام: وصيتان لو عامل الناس فينا القرآن، لو عامل الناس بهما لنجوا ولما هلكوا. مضمون الحديث. ما هما تلك الوصيتان؟ اللتان يبينهما القرآن كما في بيان الصادق. هذه الوصية الأولى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به، يعني لا تكذب ما لا تحيط به، لا تنكر شيء لا تعلم، لا تقدم على إنكار شيء. يعني كم أصل عظيم معرفة هذا. شوف حتى الذي يدعون المعرفة الآن في الحضارة الحديثة الغربية ما يستطيعون أن يلتزموا هذا الأصل العظيم، دائما يقول خرافات. أنت وين علمي؟ أنت كيف أنت منهجك علمي؟ تصارع وتقول خرافة. خرافة يعني ماذا؟ يعني أنكرت الشيء، أنكرت له وأنكرت. أي منهج علمي أنت عندك؟ عجيب هم يعني التمشدق بأن هذا علمي، هذا مش علمي، أن يسارع في الإنكار، يقول خرافة، أسطورات، خرافيات، أسطوريات معشعشة في العقول والأذان. اسلكوا منهج نور العلم. يا أخي، نور العلم أن تنكر بلا دليل، كيف يصير يعني؟ أي علم هذا؟ أي منهج علمي هذا؟ المسارعة في التكذيب، ويسمى بأنه هذا طابع حضاري ومسير مشرق في نور التطور. أي نور التطور؟ أي ظلمة التطور؟ أن تسارع، أن تحكم على شيء بلا دليل، تنكره بلا دليل، بمجرد هذه خرافات العجائز، خرافات الآباء، كهوف الآباء. زين، انت منين حكمت عليه كهوف؟ حكمت عليه مغارات، وحكمت عليه على كل ما ادري كيف يصير منهج علمي هذا؟ هو يسارع في اعطاء نتائج بلا دليل، هذه مو خرافه. هي هذه خرافه، ان تحكم بخرافه بالحكم السريع بلا دليل. هو هذا عبط، هو هذا جزاف. سرعة حك هذه ادعاءات، مصادرات لا حقيقة لها. زين، يعني يحكم على أشياء. زين، أنت منين حكمت الآن؟ هذا حكمك مصادرة بلا دليل، أم أنت الذي تحكم على الباقين أنهم مصادرات عندهم، أو عندهم دعاوى جزاف، عندهم أباطيل، ويدعون هذا منهج علمي؟ كيف منهج علمي؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا به. صعبة. شوف، لاحظ، هذه وصية للعقل، مو وصية للبدن، ولا وصية للنفس، ولا وصية لمن، ولا وصية للروح، وصية للعقل وطاعة العقل أعظم وأصعب من طاعة النفس والروح والبدن، لأن هي السكان، هي الحاكم الذي يحكم على ما دون ذلك من طبقات ذات الإنسان. إذا القمة استجابت، الرعية والرعين الباقي يستجيب. ذاك مهم العقل. فالوصية الأولى كما يقول، وهذا منهج علمي ارتشف منه بعد ذلك ابن سينا الشيعي عليه الحال، أبو علي سينا، وهو أيضا من أتباع أهل البيت عليهم السلام. كلما لم قرع سمعك مما لم يذدك عنه ساطع البرهان، فذره في بقعة الإمكان. طبعا ذره في بقعة الإمكان مو أن تحكم عليه بالإمكان، مو محتمل. أما تقول خرافة، أصلا ما أن تقول خرافة، ما أن تقول أسطورة، يعني حكمت عليه بالنفي. في بروفيسور ألماني يدعى يوخن روبكا، كما ذكرت للأخوان، هذا شارك في مؤتمر اقتصادي في مدينة أصفهان دولي قبل 5 سنين تقريبا، 6 سنين، هو رئيس قسم الاقتصاد في جامعة استرالية مع أنه ألماني، جاء وشاف، صادف هذا المؤتمر أيام 15 من شهر شعبان، أي ليلة 15، ليلة ولادة الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فشاف حياته بهجة وزغاريد وبهرجة وأفراح، فحب يستفسر شنو هذا، عيد متصل مرتبط بماذا، فأخذوا يذكرون له صاحب هذه الليلة وكذا كذا، بدأ يكتب، كتب كامل هاي المقولة، كتبها في ضمن صفحة. المهم القصة طويلة لا أريد أن أخوض فيها، ذهب وجند فرق علمية في جامعته وكذا وبحثوا شهور أو سنين، ثم توصلوا إلى نتيجة مطابقة لما في رواية أهل البيت، ومنها تبدل سبحان الله، صار من عشاق الإمام المهدي. الآن لو هذا لم يتخذ منهج علمي قال هذه إنما هي خرافة، حين إذا خرافة يذهب للتحري عن حقيقتها، لا، هذا يصد حينئذ عن ماذا؟ عن البحث العلمي. أصلا مسارعة في الحكم عبارة عن سجن العقل والروح في سجن الجهل، تتسارع بخرافة، وجود ليلى في واقعك خرافة، انت ما تقول خرافة بعد ما تروح تتحرى، انت ما تحكم مسبقا الاحكام الاستباقية، هذه تصدق اصلا عن البحث، عن التحري، عن المنهج العلمي، ما له معنى، انت وين تدعي المنهج العلمي؟ اذا كذبوا بما لم يحيطوا به علما، من الوصايا المهمة الاكيدة العاقل ماذا؟ هذا الجناح الاول، ان لا ينكر شيء لا يعلمه، يقول لنتحرى، لا بأس، قل لنتحرى، لا نستطيع ان يعني نتخذ موقفا إلا أن نتحرى، هذا الشيء جيد. الوصية الثانية التي يبينها القرآن، ينبه عليها الإمام الصادق، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا اللطيف، هذه الوصية الثانية جناح موازي عدل للوصية الأولى. الوصية الثانية ما هي؟ الوصية الثانية لا تثبت شيء من دون دليل، لا تصير مسترسل يعني ببلاها وما شابه ذلك، بلهنية، نعم، لابد شوي تثبت، ما أن يدعي لك مدعي أي شيء بسرعة تصدق، هذا هم خطأ، لا تكذب ولا تصدق، تحرى، يعني بعبارة تحرى، لا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر، يعني تثبت من دون دليل بغير صحيح، لا تنكر من غير دليل، وهي الوصية الأولى، ولا تثبت من غير دليل، أيضا هذه الوصية الثانية، بل تتحرى وتفحص، هذا هو المنهج العلمي. لماذا التشكيك مذموم؟ صفة بليدة في العقل، صفة مرضية في العقل، لأن التشكيك عبارة عن إنكار من المحطة الأولى، تشكيك اسمه تساؤل بس هو حقيقة هناك إنكار، فقط أنت تتساءل بحقيقة السؤال، السؤول دؤوب حثيث فاحص، أما تتمدرع بالسؤال وفي الحقيقة تستنكر وتنكر استباقا، هي هذا خطأ. التشكيك عبارة عن خداع ودجل، التشكيك لو كان عبارة عن سؤال وفحص وتحري، مركز دراسات، مركز بحوث، بالعكس هذا نمو حضاري، طابع حضاري. أما التشكيك يعني طرح السؤال وباطنه إنكار مسبق، حكم استباقي جزافي، وهذا الجهل، وهذا الذي يحاربه القرآن الكريم. لماذا تعيش نفسك في ريب؟ ريب دجل، يعني دجل علمي فيه، أن تتمذرع تتلبس بلبوس الفحص العلمي وأنت في واقع ترفض السعي والبحث وتستبق حكم استباقي. على أي حال هذه أمراض عقلية خطيرة. هذا العقل الذي يعيش حالة فحص وتحري عقل عابد للحقيقة، عقل متواضع للحقيقة. عبادة العقل أعظم من عبادة ماذا؟ شيء آخر. لذلك نلاحظ وتلاحظون أن في العقل، لاحظ ما يجري في العقل بطريق أعظم، بينا أيضا حتى في التوسل. لاحظ العقل إنما يتجه إلى الرب سبحانه وتعالى، يتجه إلى عبادة الرب ومعرفة الرب. يتوسل العقل بالآيات المخلوقة لله، كما يقال أكثر البراهين العقلية هي براهين ماذا؟ ليست براهين صديقين يعني لمي، في حقيقتها براهين ماذا؟ إنية. برهان إنية يعني ماذا؟ يعني الانتقال من المعلول إلى يعني من المخلوق إلى الخالق، من الآية المخلوق آية من آيات الله. فالعقل إذا كان في أعظم عبادة يمارسها وهو الخضوع والتواضع للحقيقة، الحقيقة الكبرى وهي الله عز وجل. أكبر الحقيقة الكبرى في الحقائق هو الله عز وجل. إذا تواضع لهذه الحقيقة يكون قد خضع أكبر خضوع. وإذا كفر إن الشرك لظلم أعظم ظلم. أعظم ظلم لماذا؟ لأنه تجاوز لعدوان على أكبر حق. بينما على كل إنسان إذا صار عنده عبودية، خضوع، تواضع إلى أكبر حقيقة وهي البرتان، نلاحظ هذه أكبر حقيقة، أكبر عبادة، أكبر انقياد استجابة من العقل هي يرتكبها العقل بالتوسل. إذا العقل يتوسل فكيف بالنفس والبدن؟ عبادة البدن لا تتوسل. أعظم عبادة يمارسها أعظم عضو في الإنسان بالتوسل بالآيات، فكيف بمن دونه؟ أصلا لذلك بينا في مباحث التوسل أن التوسل ضرورة إيمانية، لأنه راجح ومشروع ومستحب. أصلا من يكفر بالتوسل يكفر بالتوحيد، يجحد التوحيد، يجحد الإيمان. لاحظ من هندسة بحث العقل يكتشف الإنسان ما دونه. على أي تقدير إذن أفعال العقل دائما أعظم. وإذا كان الأنبياء قد أعطوا نصيبا أعظم من العقل فقد أوتوا نصيبا أعظم من كل شيء. لاحظ الآن مثلا من باب مثال، الحيوانات تمتلك بعض القدرات البدنية أكثر من الإنسان، بس أيهما أعظم خلقة، الإنسان أو الفيل؟ الإنسان. لماذا؟ لأن العقل في الإنسان أكبر، أما في الفيل أصغر، حجمه بدين وعقله ضئيل. الهدهد أشرف طبعا من الفيل، بمعنى يعتبر الهدهد جثته صغيرة ولكن عقله ماذا؟ كبير، يعني بالقياس للفيل أحسن. لاحظ عن شامة الكلب، يقال بعض أنواع الكلاب وبعض أنواع الحيوانات ربما تصل شامتهم إلى 500 كيلومتر، نسمى عندها الشامة. أو بصر العقاب والصقر تصل لكيلومترات، إنسان ما عنده، بس مع ذلك إنسان أشرف. لماذا؟ لأن العمدة أن تكون أنت صاحب رصيد أكبر في المستوى الأكبر، أما في المستوى الأدنى أنت لست بصاحب رصيد ماذا؟ أكبر. الآن من باب المثال، الجن الجن في حركات عالم المثال أقوى بكثير من الإنسان، لا أقل من كل الناس، ولا هناك بعض البشر الأصفياء الأولياء لا هم أكثر قدرة حتى في عالم المثال من الجن، بس على كل عموم البشر على كل أبدانهم حركاتهم الموجية الأثيرية أو ما وراء الأثير أكثر من الإنسان، خيالهم أقوى، دائما قدرة الخيال عند الجن أكثر، لكن مع ذلك الإنس أشرف وأكبر وأكرم من الجن. لماذا؟ لأن الجانب العقلي في الإنس أكثر، الجانب العقلي شيء أكبر، لذلك هذا المطلب ذكرناه سابقا، سيد الأنبياء بدنه جثة بدنه صغيرة ولكن نور عقله عظيم، يعني لو أردنا أن نرسم مخروط الجانب في المخروط الضئيل أفرط بدن النبي، أما القاعدة المخروطية النورية في النبي صلى الله عليه وسلم لا، منفتحة على آفاق لا محدودة. بينما افترض لو أردنا أن نقايس جبرائيل أو ميكائيل أو إسرافيل بسيد الأنبياء نستطيع أن نرسم مخروط مقلوب، جسم جبرائيل يملأ الشرق والأرض، نفسه روحه، أما مقدار ما أوتي جبرائيل من عقل بالقياس إلى سيد الأنبياء كقطرة في محيط. اللهم صل على محمد. يعني الملائكة المقربين أفرض مثلثات لا، قاعدتها في، لأن أبدان الملائكة المقربين ملك من الملائكة يملأ السماوات والأرض أبدانهم كما يصف ذلك أمير المؤمنين، لكن نورهم كقطرة في محيطات لا متناهية في بحر نور النبي وعترته. في فرق بين، لماذا الرصيد الأكبر إذن؟ مو هي عبط أن جبرائيل ذو القدرة المفتولة إنه لرسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا الرسول الذي يوصف بهذا الوصف عبد خاضع لسيد الرسول، مجاملة هي؟ لا مو مجاملة، حقيقة. الرسول جثته صغيرة لكنه زر لنور مهول، لذا يخشاه جبرائيل، ولذلك عند قدرات ليست عند جبرائيل. هذا الشيء تعبير أحد المحققين لا بأس أذكره، يقول تسبيحة واحدة من سيد الأنبياء، تسبيحة واحدة من سيد الأنبياء تعدل عبادات جميع الأنبياء من أولي العزم، يعني عبادات الأنبياء أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كل عباداتهم في كل العمر لا تعدل تسبيحة واحدة تصدر من سيد الأنبياء سبحان ربي الأعلى وبحمده. ولماذا؟ هذه مبالغة غلو؟ لا ليست مبالغة. أولم نقرأ أن عبادة العالم أعظم من 70 عبادة من دونه؟ علم الأنبياء العزم في جنب علم سيد الأنبياء ما هي؟ قطرة في ماذا؟ ها؟ تعبير المرحوم الصفهاني، الأعلم مع الغير الأعلم كالعالم مع الجاهل. على كل، فما يضمره النبي أعظم من اجتهاد المجتهدين، وصلى الله على محمد وعلى آله.